الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رب الاولين والاخرين وفاطر السماوات السبع والاراضين واصلي واسلم على نبينا محمد الطاهر المصطفى الامين وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى اصحابه نور الميامين اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انطلاقا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد قال رحمه الله قال شقيق ابن إبراهيم البلخي أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء اشتغالهم بالنعمة عن شكرها ورغبتهم في العلم وتركهم العمل والمسارعة في الدنيا والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتضاء بفعالهم وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها وإدبار الآخرة عليهم وهم معرضون عنها أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء اشتغالهم بالنعمة عن شكرها ورغبتهم في العلم وتركهم العمل والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. قال ابن القيم رحمه الله معلقا قلت وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة وأصله ضعف اليقين وأصله ضعف البصيرة وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو أعلى. أصل جميع ما ذكر من أسباب غلق باب التوفيق على الخلق أصله ضعف اليقين وأصل ضعف اليقين ضعف البصيرة وأصل ضعف البصيرة مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرها وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بعد أطول قسم في القرآن أي أفلح من كبر من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله تعالى وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله عز وجل فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأخضر فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا الفواحش ولا بالسرقة ولا الخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها وهذا معنى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته أي على ما يشاكله ويناسبه فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراضي عن المنعم والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله صلى الله تبارك وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه نسأل الله عز وجل أن يتم حجتنا على إتمام متن الورقات ونظمه على خير وصلنا إلى باب خاص ومسائل تتعلق بالتخصيص قال الناظم رحمه الله والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عم مع حصر يرى والقصد بالتخصيص حيث ما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل، وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، وشرطه ألا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما خلا. والنطق مع الإسماع من بقربه، وقصده من قبل نطقه به. والأصل فيه أن مستثناه من جنسه، وجاز ما سواه، وجاز أن يقدم المستثنى، والشرط أيضا لظهور المعنى. يقول العلامة العثيمين: طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، في بيان قول الناظم رحمه الله: والخاص لفظ لا يعم أكثر من واحد أو عام مع حصر جرى. يقول إذن الخاص ضد العام، لن تفهم باب الخاص فهما جيدا إلا إذا فهمت أصول معاني باب العام. فهو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من واحد مع حصر. تمام؟ حد يذكر تعريف العام ولو مفروعا؟ بسرعة. تعريف العام ولو مفروعا؟ نعم. اللفظ الدال على استمرار جميع أفراده من حسب الوضع الواحد ودفعه بلا حصر. أحسن. العام هو اللفظ الدال على استغراق جميع أفراده بحسب وضع واحد دفعة بلا حصر. بيقول لنا هنا إذن الخاص هو الذي لا يعم أكثر من واحد، هو الذي لا يعم أو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من واحد مع حصر. فالأعلام خاص مثل زيد وبكر وخالد، كل هذه خاصة لأنها لا تعم أكثر من واحد من لقب بها ومن كانت عالما عليها. قوله أو مع حصر جرى، أي أن الخاص أيضا هو ما يعم أكثر من واحد مع حصر، مثل أن تقول أكرم 20 رجلا، أكرم 20 رجلا، فهذا خاص. لماذا؟ لهؤلاء الأشياء. لم أقل أكرم جميع الرجال، قلت أكرم 20 رجلا، فهذا خاص. والخاص ما دل على شيء محصور إما بعينه أو عدده، إما بعينه أو بعدده. مثال العين الأعلام، أكرم زيدا، أكرم عمرا، يعني لا سوى. والعدد، أكرم 10 من الضيوف، أكرم 5 من الداخلين، عفو 10 من الطلاب أو التلاميذ أو نحوهم. تمام؟ يقول قال المؤلف رحمه الله: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جملة فيها دخل. الشيخ علامة العثيمين يعلق على هذه القفزة، يقول: انتقل المؤلف رحمه الله في هذا البيت من ذكر الخاص إلى التخصيص، والتخصيص غير الخاص، والفرق بينهما من وجوه. التخصيص غير الخاص، فبداية قلنا أن الخاص هو الذي لا يعم أكثر من واحد أو يعم أكثر من واحد مع حصر. فما هو الخاص؟ لم يعرفه الشيخ رحمه الله تعالى، يعني واتجه إلى التفريق بينه وبين التخصيص، بينه وبين الخاص. أما التخصيص فهو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده. التخصيص نفسه بيان، التخصيص هو بيان أن المراد بالعام بعض أفراده. تمام؟ لما احنا نعرف ان العام الذي ورد عليه التخصيص، التخصيص ده شغلته ووظيفته ان يبين لك ان الامر الاول الذي ده لم يكن على هذا العموم، وانما كان قد اريد به بعض افراده دون بقيتها. اذا العام وهو معزز، اذا التخصيص هو بيان ان المراد بالعام بعض افراده، او هو عباره عن قصر العام على بعض افراده باخراج بعض ما تناوله العام. قصر العام على بعض أفراده بإخراج بعض ما تناوله العام. قال لنا الفرق بينهما من وجوه. الوجه الأول أن الخاص وصف للفظ، الخاص وصف للفظ، فتأتي إلى دليل الشرع واللفظ فتقول هذا دليل خاص. تمام؟ هذا حديث خاص، هذه الآية خاصة. والتخصيص وصف للفاعل، التخصيص وصف للفاعل، تقول خصصنا عموم قوله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم كذا، خصصنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم كذا، خصصنا الآية التي في هذا المجال بعقلنا بحسنا بالإجماع المنقول في هذه المسألة. إذن الخاص وصف لللفظ، والتخصيص وصف للفعل. فممكن نقول التخصيص وصف للفعل. لا بأس لا يا بارك. تمام؟ التخصيص وصف للفعل، وهذه لعلها أطباق أخرى. الثاني أن التخصيص وارد على العموم. تخصيص مولى للتخصيص بارد على إيه؟ هل يرد الخاص على الخاص؟ أو يرد الخاص على المطلق؟ أو يرد الخاص على المجمل؟ لا، يرد الخاص على العموم، مولده العموم، المجال اللي هو بيعمل فيه، مجال شغله. تمام؟ يعني نقول أن التخصيص وارد على العموم. ها؟ أما الخاص ليس واردا على العموم، لأنه لم يدخل فيه أصلا. لم يدخل فيه أصلا، فالخاص ليس به عموم أبدا، والتخصيص وارد على العموم، لكنه لما ذكر الخاص ذكر التخصيص استطرارا، لأن التخصيص هنا أليق من كونه في باب العام. لكن لو جعله في باب العام لكان أوضح، يعني من باب يعني الباب بمسائله والمتفرع عليه. فيقول مثلا باب العام ثم يذكره ثم يقول ويخصص العام بكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا يعني درج عليه جمله من مؤلفي علوم الاصول. طيب بيقول لنا يقول في تعريف التخصيص: والقصد بالتخصيص حيثما حصل تمييز بعض جمله فيها دخل. تمييز بعض جمله فيها دخل، اي تمييز بعض جمله دخل فيها. تمام؟ قوله والقصد بالتخصيص يعني الذي يقصد بالتخصيص تمييز بعض جملة فيها دخل، يعني إخراج بعض إفراد العام من العموم. إحنا قلنا إن العام ده لفظ، ها؟ له وصف، وصف العموم، ومعنى هذا العموم أنه يتناول جميع أفراده على السواء استغراقا وشمولا. فدخول كل أفراد العام في معناه وفي حكمه، ها؟ دخول بالتساوي، نفس حكم العام بياخذ كل انسحب على كل واحد بشخصه وأهله، تمام؟ هنا الخاص بيقول بيخرج بعض افراد العام، معذرة التخصيص يخرج، ان انت بتطلع. لو فرضنا ضربنا مثال ان العام ده عباره عن 10، طبعا ده ما ينفعش اصلا، بس بقرب لك. تمام؟ فلما نخرج بعض هذه الالفاظ او بعض هذه الاحكام بادله اجنبيه متصله او منفصله كما سنرى، يبقى المراد مش كل العشرة، المراد دول بس. تمام؟ يبقى اللي حصل بالاخراج بينا المراد من العام، مش كده؟ ادي صوره بيان ان المراد بالعام بعض افراده، ده بعد ما حصل التخصيص. طب التخصيص نفسه بيعمل ايه؟ بيخرج بعض الافراد من العام. يبقى التخصيص اخراج ونتيجته بيان. ماشي كده ولا ايه؟ طيب. يقول هذا هو التخصيص، وقال بعضهم هو اخراج ما لولاه لدخل في العموم. اخراج ما لولاه لا عائد على ايه؟ التخصيص. التخصيص نعم. اخراج ما لولاه لدخل في العموم، وهذا معنى قوله او معنى قوله تمييز بعض جمله فيها دخل. إذا التخصيص وارد على العموم. تمام؟ الشيخ بيضرب مثال، لكن لعل المثال ده كان سبق لسان أو سهل، فهنقفز على طول. يقول: فإذا قلت أكرم الرجال فهذا عام، ثم قلت لك إلا زيدا وزيد منهم. هذا تخصيص. أخرجنا بعض أفراد العام، بعض أفراد العموم من العموم. تمام؟ هذا تخصيص بالإيه؟ بالاستثناء. هذا طبعا هنشوف انواع التخصيص دلوقتي ان شاء الله كيف يحصل وبما يحصل، هتتضح المساله اوضح واكثر. يقول: هذا موجود بكثره في القران، قال تعالى: والعصر ان الانسان لفي خسر. قبل ما نتكلم في التخصيص لازم تعرف الاول الايه في عام او الدليل في عموم ولا ما فيش؟ ها هنا في عام ولا ما فيش عام؟ ايه هو العام هنا؟ دلاله العموم بتاعته؟ او دليل عمومه ايه هو؟ اسم ايه معرف بايه؟ اسم ايه؟ اسم جنس معرف بالالف ولا اسم جنس معرف بالالف ولا تمام. فهنا يقول قوله تعالى: والعصر ان الانسان، يبقى كل الجنس البشري بني ادم من الانسان، لا في خسر الا الذين امنوا. واحنا قلنا حتى دلاله ان هو على العام استثناء، ورود الاستثناء عليه، وايضا استثناء جمله كمان، استثناء مجموع في قوله الا الذين، فده يبين المطلوب. فيقول لنا: إذا التخصيص وارد على العموم، وهو إخراج بعض أفراد العام، أو إن شئت فقل إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. تمام؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: وما به التخصيص إما متصل كما سيأتي آنفا أو منفصل. سيأتي آنفا تستقيم؟ نقول مرة آنفا. آنفا اللي بتعبر عن الماضي ولا المستقبل؟ ها؟ في آنفا يعني جاي؟ مستأنفا. إنما آنفا بتبقى دائما فين؟ وقد مر بنا آنفا، وقد مررنا آنفا، وقد حصل آنفا كذا. فالأجود أن يقال لاحقا، وما به التخصيص اما متصل كما سياتي لاحقا او منفصل. كما سياتي لاحقا. تمام؟ الا اذا كان لها وجه لا نعلمه، الله المستعان. فهنا قلت دلوقتي يعني ان التخصيص يكون على وجهين، اما تخصيص بمتصل، تخصيص بمتصل، او تخصيص نفسه متصل، او تخصيص منفصل. تمام؟ التخصيص المتصل ده سهل على طول، هتلاقي الكلام موجود وفي نفس الموضع نفس الايه؟ ادوات التخصيص او ادوات الاستثناء موجوده قدامك. ماشي الكلام؟ والتخصيص المنفصل بيبقى الموضع العام في موضع والتخصيص في موضع ثاني خالص. قد لا يكون من القران ولا من السنه. تمام؟ قد يكون من ادله اجنبيه عن القران وعن السنه كدلاله الحسي ودلاله العقلي ودلاله الاجماع مثلا. تمام؟ يبقى بنقول التخصيص المتصل ها بيحصل بايه؟ اتصال المستثنى او اتصال العام في نفس الموضع او اتصال الخاص في نفس الموضع او التخصيص في نفس الموضع او الاستثناء او الاخير في بالعام الذي بره. اما التخصيص المنفصل فهو اما ان يكون بالعقل واما ان يكون بالحس واما ان يكون بالاجماع واما ان يكون بالدليل النقلي من القران او سنه. واضح الكلام؟ طيب بيقول لنا هنا فالمخصص الذي به التخصيص اما ان يكون متصلا بالعام او منفصلا عنه، فقوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا ده متصل ولا منفصل؟ لا في نفس السوره في نفس المكان ايه وراها ايه على طول. تمام؟ اخرجناها من الانسان بشيء متصل. ها؟ واذا قلت ان الانسان خلق هلوعا ثم يقول وراح الكلام ثم قلت ان المؤمن ليس بهلوع هذا تخصيص منفصل من هذه الطريقه يعني لا نفتخر اليها، احنا عندنا ادله صريحه واضحه جدا يعني درج عليها عمل العلماء من الاصوليين رحمهم الله في امثله التخصيص بالمنفصل. قلنا المنفصل كان قسم تسعين وحاجه اما بالعقل واما بالحس واما بالاجماع واما بالدلاله النقليه قران او سنه. تمام؟ طيب مثال العام الذي ورد التخصيص عليه فيه عام لا يرد عليه التخصيص طبعا. عارفين ولا مش عارفين؟ عام لا يرد عليه التخصيص بحال. ها زي؟ الأخبار. ها؟ الأخبار. لا. نعم. وكان الله وكان الله بكل شيء محيطا. ها؟ بكل شيء عليم. إلى آخره هذا. فمعلومات الله عز وجل وإحاطة الله عز وجل لا يرد عليها التخصيص. وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي. ها؟ بالمحسوسات والمعاني وبالمعلومات والمجهولات لدينا والمخلوقات والمعلومات. وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخفي. تمام؟ وايضا في قول عز وجل حرمت عليكم امهاتكم. كل الامهات من اي جهه لا يرد عليها التخصيص ابدا. تمام؟ هذا عام لا يرد عليه التخصيص. عام لا يرد عليه التخصيص، ما ينفعش. تخصص بايه؟ هل عموم كلمه الامهات تخصص بايه؟ مش ممكن. هذا والاخوات والعمات والخالات هؤلاء محرمات على التأبيد لا يرد عليهن الاستثناء ولا التخصيص بحال. لا متصل ولا بمنفصل. واضح ولا؟ طيب ده ايه؟ بنقول دلوقتي اشياء لا يرد عليها التخصيص دي طلعها بره الحساب بتاعنا. هنتكلم فيما يرد عليه التخصيص. تمام؟ بدلاله العقل. الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء، فكل ما يصدق التعبير عنه بشيء فهو داخل في عموم هذه الآية. ماشي كده؟ وكل احنا قلنا نص في العموم، صح؟ ما احنا قلنا التقسيم العموم عموم ظاهر وعموم نصي وعموم إلى آخره. فكل نص في العموم ما تحتملش تأويل. لكن العقل يثبت أن هناك مستثنى من هذا أو مخصص من هذا العموم. إيه هو؟ الله سبحانه وتعالى. تمام؟ الله سبحانه وتعالى لما نقول الله خالق كل شيء يبقى الا نفسه سبحانه وتعالى. لان الله عز وجل اول بلا ابتداء اخر بلا انتهاء، خالق وليس المخلوق. تمام؟ ياتي الشيطان الى احدكم فيقول هذا الله قد خلق السماء وهذا الله قد خلق الارض وخلق الشجر والماء والانسان والحيوان الاخر، فمن خلق الله؟ فاذا وجد احدكم ذلك فليقل امنت بالله وليدفع عن لسانه ثلاثه وليتعوذ بالله من الشيطان ولينتهي. العلاج اللي دايما اخر قرص في الروشته اللي ما حدش بياخده ابدا. ممكن يغرق اللي جنبه وتفتفى. تمام؟ ويتعوذ بالله زي المصروع 1000 مره في الدقيقه وبعدين في الاخر لا انت عمال يعمل مناظرات عقليه ومحاورات داخليه داخل ذهنه ومتصور ان هو كده عمل يقول لك عارف المستحيل ما بيحصلش غير ايه؟ انتهى. اقفل الموضوع، فكر في حاجه ثانيه، شغل روح كوبايه شاي وصلي ركعتين وما تمشي على البحر قوم نام اعمل اي حاجه خالص، قوم العب ماتش كوره حتى ينضغط بيت الارض يعني اخرج من دائرة الحصار الفكري. اخرج من دائرة الحصار الفكري زي ما بعض الاطباء النفسيين كان بيشرح مسألة عدم مقاومة الفكرة دي. ها؟ بيقول لنا حط ايدك على الارض واضغط باقصى قوة. جاب او على الحيطة عمود خرساني بعمارة. قول له حط ايدك وزق على اخر مطلع. اخر طبق. زق. مش تقبت مش قادر. طب شيل ايدك. ايه اللي حصل؟ استريحت. فين الضغط؟ فين المقابله بتاعتك؟ مفيش مقابله عشان انا بطلت. تمام؟ ها؟ فبقول لك انا بعد ما بطل يبقى لسه في شويه، ما هو المعافر لسه مخدل لسه تعبان شويه بعد من اثر الايه؟ المعافره اللي انت كنت بتعملها دي. المقاوح اللي انت عملتها في الجدار كده، بعد انت ما بطلت خلاص الضغط راح بس لسه في اثر بقى، على ما تسكت شويه بقى وتصرف نظرك عن المسألة دي خلاص بتروح. فنفس المسألة، وليتهيأ العلاج النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتهى اليه الاطباء النفسيين اليوم. هو لازم تقول اسم تحويل مسار الفكر يغير في اتجاه ثاني، يفكر في اتجاه ثاني في اسم الله. فهنا نقول الله خالق كل شيء. فهذا عام يرد عليه تخصيص بالعقل، العقل يثبت ان الله عز وجل خالق وحسب المخلوق. تمام؟ ماشي. وهناك ايضا تخصيص بدلاله الحس. تخصيص بدلاله الحس. قال الله عز وجل في شأن بلقيس ملكة سبأ: اني وجدت امراه تملكه وأوتيت من كل شيء. كلام من مين؟ من الهدهد. لمين؟ لسليمان. الحس بيقول ان سليمان واقف في مملكته. تمام؟ والهدهد واقف في ملك سليمان. فحسا وواقعا بيقول ان لا, لا, لا تملك ملك سليمان ولا تملك ارضه وما ملكه الله عز وجل عليه. أوتيت من كل شيء مما يؤتاه مثلها. أوتيت من كل شيء مما جرى عليه ملكه ملك ملوكه سبأ بس، انما سليمان لا. تمام؟ ها؟ تدمر كل شيء بأمر ربها. تدمر كل شيء بأمر ربها. في الآية الثانية يقول: فأصبح ولا يرى منهم إلا مساكنهم. إذا المساكن قائمة يبقى تدمر كل شيء أرسلت لتدميره. أرسلت لتدميره. فهذه دلالة الحس إحنا شايفين. ها؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فلا تبصرون. أنت حاجة بعينك مش شايفها بالحس بالعين. إن ديار ثمود قائمة. تمام؟ وربنا يصور لنا مشهد عجيب يعني من هلاك مثل هذه الامم، يعني وبئر معطله وقصر مشيد. منظر مهيب. بئر معطله يعني مثلا القصر ده مش واحد مثلا بنى هنا ولم يكن دار او لا، ده البئر اهي والدلاء بتاعتها مدلاه والكلام كده والمشهد كانه لسه كانوا موجودين شويه. موجوده اهو ومعطله لا ساقي لها ولا والد عليها. لا ساقي منها ولا والد عليها. مشهد عجيب جدا، دلاله على هلاك الامم موجوده زي ما. تمام؟ فلما ربنا يقول في اسماء فايه تدمر كل شيء وكل بنصوص العموم ومن اكد دلالتها بنقول ان الحس يثبت ان هناك مستثنى من هذا. تمام؟ زي مثلا واحد بيتكلم مع واحد بيقول له واقفين مع بعض مثلا اعزكم الله راكبين مثلا عربيات بتاعتي. فدخلوا بالعربيه ارض واسعه جدا جدا بيقول له بيتك كل ما في الارض. انا والعربيه وانت والعربيه. الحس يعني يستثني هذا الحس، ها يفصص هذا. تمام؟ مش واحد يقول لا انزل من العربيه ليه؟ اصل انت قلت لي بعتك كل ما في الارض. كل ما في الارض والعربيه في الارض وكل من ايه؟ من نصوص العموم. فهذه لا يرد عليها. ازاي يا عم الحاج انت الكلام ده؟ الكلام ده منافي للحس. الحس الشيء بيدركه بحوار دي مغالبه. تمام؟ يبقى دليل الايه؟ الحس. وعندنا دليل الايه؟ الاجماع. دليل الاجماع. تمام؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح البكر. البكر هنا موصوفان يشمل فيه جميع الأبكار من الحرائر والإماء والكبار والصغيرات غير البالغات والحمال. تمام؟ ولكن الإجماع منعقد على استثناء الإيه؟ البكر الصغيرة لا إذن لها. البكر الصغيرة لا إذن لها. في باب الاستئذان والإجبار في نكاح النساء على أربعة أنحاء. قسم مجمع على مشروعية الإجبار فيه أن الوالدة أو الولي في النكاح يجبر هذه المرأة ويجبر هذه المعقود عليها إذا كانت بكرا صغيرا. بكرا صغيرة. وقسم مجمع على أنه لا يقع عليها الإكرام ولا تجبر على النكاح. لا تكره ولا تجبر على النكاح. وهي الثيب البالغ. الثيب البالغ. دخل خلاف في موضعين. البكر البالغة والثيب الصغيرة. مش كده؟ البكر البالغة والثيب الصغيرة. والأشبه أن لا إجبار عليهن، فلم يبقى مما يشرع في حقهن إجبار إلا واحدة بس هي اللي ثبت عليها الاجماع هي البكر الصغيره. البكر الصغيره، طب شايف صغيره على ايه؟ يعني انا ابتدله وعقد عليها وبني بها ثم طلقت او مات عنها زوجها، فبقت ثيب اين غير ذات زوجها. تمام؟ لما نيجي بقى دلوقتي هنجوزها نجبرها ولا اقول لها صغيره ما تعرفش اصلا؟ لا، هي خلاص عرفت الرجال وخبرتهم حتى وان كانت صغيره. تمام؟ كما لا تكرهها على طعام فكيف تكرهها على رجل لا تريده وقد خبرت الرجال؟ ما ينفعش. تمام؟ والادله طبعا موصوله في كتب الفقه بتفصيل غيرها. فبنقول هنا ان الاجماع منعقد على عدم اكراه البكر الصغيره رغم ان الحديث دل على عموم الاكراه على عموم الاجبار او على عموم على عموم الاستئذان في البكر لا تنكح البكر حتى تستاذن. يبقى طلعنا الصغيره بالاجماع يبقى بقت الايه؟ البكر البالغه بدلاله الحديث لا تنكح حتى تستاذن، لا تجبر. تمام؟ ولو جبرت ها فلها الخيار بالفسخ، اما ان تبقى تحت زوجها يعني هنا عاشت معه وجربته وشافت راجل صالح، او لا دماغها اصلا لا تسلم نفسها وتطالب بالفسخ فلها الفسخ على الصحيح من فقير العلماء في هذه المساله. تمام؟ يبقى احنا عندنا هنا التخصيص المنفصل يحصل بايه؟ ها؟ بدلاله الايه؟ الحس والعقل والاجماع والادله النقليه. من الادله النقليه اما القران واما السنه. تمام؟ مثلا في القران قول الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم. انما حرم عليكم الميتة والدم. في الفاظ عموم هنا ولا ما فيش؟ في الفاظ عموم هي الميتة وهي لفظ ايه؟ الدم. من اين استفدنا العموم؟ من دخول الالف واللام على اسم الجنس في ايه؟ في الميتة، واسم الجنس في ايه؟ في الدم. يبقى كل دم حرام وكل ميتة حرام بدلالة القرآن، ولولا السنة التي تبين لنا وتخصص هذا العام لكان يحرم علينا أكل الكبد وأكل الطحال، وكان يحرم علينا أكل السمك حتى نذبحه على الشريعة الإسلامية على مذهب كراتين الصينية اللي كان إيه؟ ذبح على الشريعة الإسلامية، كراتين سمك ذبح على الشريعة الإسلامية. طبعا إحنا مش هندور الراجل بقى تشوف السمك نذبحه ولا لا، هتبقى مخبول زيه أنت كمان. تمام؟ فهنا دلوقتي النبي اين ياتينا التخصيص من سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وحل لنا ميتتان ودمان. ده اسمه التخصيص ايه؟ منفصل ولا متصل؟ السنه متصله بالقران؟ ده منفصل. تمام؟ تخصيص منفصل. يبقى وحل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فالسمك والجراد او الحوت والجراد، واما الدمان فالكبد والطحال. فالكبد والطحال. تمام؟ وايضا يستثنى من هذا العام يسير الدم الموجود في عروق الايه؟ في عروق الذبيحه. لما تيجي تذبح ذبيحه وانت بتقطعها يبقى في دم، وكل ما تقطع ايدك تزيد دم، هتقعد بقى تغسل جناحها بكلور عشان تاكلها بعد كده؟ لا. وايضا قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم. واحل لكم في ذكر المحرمات من النساء في سوره النساء. حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم حتى ما وصل قول الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم، يعني اي حاجه غير كده حلال. في عموم في الايه ولا ما فيش عموم؟ في عموم. من اين استفدنا لفظ العموم او حكم العموم؟ من ما اللي هي ايه؟ اسم موصول بمعنى الذي. احل لكم الذي او اللائي وراء ذلك. احل لكم من النساء اللائي وراء ذلك. فكل امراه غير المذكورات في القران بدلاله العموم في قوله ما يعني حلال، لكن جاء في السنه بتخصيص هذا العام بقوله صلى الله عليه وسلم او بنهي صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها وبين المراه وبنت اخيها وبنت اختها. تمام؟ وبين المرأة وبنت أخيها وبنت أختها، تمام؟ طيب، يقول هنا ثم قال المؤلف رحمه الله: فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. فالشرط والتقييد بالوصف اتصل، كذاك الاستثناء وغيرها انفصل. احنا قلنا غيرها وبدأنا بالمنفصل قبل المتصل عشان ايه؟ ما نتلخبطش كتير، لان الشيخ ما تعرفش المنفصل يعني تعريضا مشبعا. فهنا بيقول التخصيص بالشرط تخصيص بمتصل، والتخصيص بالوصف تخصيص بمتصل، والتخصيص بالاستثناء تخصيص متصل. طب احنا عرفنا التخصيص المنفصل خلاص قلناه اللي هو بالاربعه: العقل، الحس، الاجماع، دلاله الادله النقليه من القران والسنه. تمام كده؟ طيب. هنا بنقول بقى في تخصيص متصل وله علاقه، التخصيص بالشرط. يذكر الكلام ثم يذكر شرطه. يذكر الكلام ثم يذكر وصفه مختص به. يذكر الكلام ثم يتبع بالاستثناء، وهذا كله تبع للايه؟ التخصيص المختص. يقول هذه ثلاثة أشياء: الشرط والوصف والاستثناء والتخصيص بها تخصيص والتخصيص بها تخصيص من متصل. مثال الشرط أن تقول أكرم القوم إن أكرموك، أكرم القوم إن أكرموك، تمام؟ طيب ده بنقول دلوقتي من الشرط ال نعم ذكر الحال مع ذلك لا حياتي هيك الشرط أكرم القوم أكرم القوم إن أكرمك، تمام؟ طب مثال من القرآن بقى والسنة في الاستثناء بالشرط قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتم أجورهن إذا هذا شرط، تمام؟ يبقى مش انسان يستحل نكاح المحصنات الايه؟ الكتابيات بلا شرط، لا، هذا مباح وهذا عام، والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم هذا عام، لكن شرطه الذي يخصص به اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافرين. يبقى الشرط اتيان الاجر اللي هو المهر يعني مش المساله كده سفاحه، ها؟ او ان هو لا يتخذها اتخاذ الاخدان او المسافرات. يقول مثلا في فصل المثال اللي هو قاله بيقول اكرم القوم ان اكرموك، لو اخذنا بالجمله الاولى دون قولنا ان اكرموك لكان الاكرام عاما، الاكرم القوم، تمام؟ المحصنات من الذين اوتوا الكتاب كلهم بلا استثناء، لما تذكر بقى في الوصف بقى الشرط الموجود هنا يبقى ايه؟ مخصص لهذا. كذلك قال الله عز وجل والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم امتى؟ ان علمتم فيهم خيرا، هذا شرط، تمام؟ فين دلاله العموم؟ الذين يبتغون الكتاب، تمام؟ التخصيص اللي ورد ان علمتم فيهم خيرا، هو ده تخصيص بالايه؟ تخصيص بالشرط، يعني العبيد الذين يطلبون المكتبه ويشراء انفسهم للعتق كاتبهم ان علمتم فيهم خيرا، لو لم تاتنا هذه الخاتمه ان علمتم فيهم خيرا لكان المكاتب اذا طلب المكاتبه ايا كان شانهم فهو مجاهد، سواء علمنا ان فيه خير او لم نعلم. فهذه الآية تخصيص بالشرط، وهذه وإن كانت إن الشرطية ولكن شرعا يسمى استثناء، ولهذا يأتي السائل فيقول حلفت أن أفعل كذا، فيقول هل استثنيت؟ فقلت مثلا إن شاء الله، فكلمة إن هنا عايز أقول إن إن استثناء ما هيش إيه؟ تخصيص، لأنه مسألة قريبة. ومثال التخصيص بالوصف ها؟ قولك أكرم القوم المكرمين لك، أكرم القوم هذا عام، المكرمين لك هذا تخصيص بوصف، تمام؟ أكرم القوم المكرمين لك، تمام؟ والمقصود هنا بيقول التخصيص بالوصف ها أو الصفة المعنوية، وليس المقصود بالنعت النحوي فقط، الكلام ده فيه أوسع من كده، تمام؟ كما قال تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فبشر العباد كل العباد، عباد الله مسلمين مؤمنين منافقين كتابيين اهل ذمه اهل حرب اهل عهد الى اخره، عباد اوثان ملاحده، كل دول يدخلوا في المعنى، لكن هنا خصهم بوصف فبشر العباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، تمام؟ ومن الصفه ايضا ذكر الحال، ومن الصفه ذكر الحال كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا من هنا دي الشرطيه ودي بتفيد الايه؟ بتفيد العموم، ها؟ من هنا شرطية تفيد العموم، لو في ألفاظ العموم من هنا إذا جاءت على الشرطية، فهنا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، تمام؟ ومن يقتل مؤمنا خطأ ومن يقتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، تمام؟ فهذا تقييد بالإيه؟ بالوصف، ومن الوصف في هذا الموضع الحال. وهناك أيضا من جملة التقييد أو التخصيص بالمنفصل ذكر بدل البعض من الكل، ذكر البدل بدل البعض من الكل، ده مخصص لم يذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر بدل البعض من الكل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ في صدقة الغنم ها؟ في سائمتها إذا كان 40 إلى 120 شاة، في صدقة الغنم الزكاة الواجبة في الغنم، بقول في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة، إيه المعنى؟ وجه الاستدلال بهذا الموضع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في صدقة الغنم الواجب فيها نصابها الأول من 40 ل 120 فيهم شاة، لو ما جتش كلمه في سائمتها دي ما كانش هيبقى ده تقييد بذكر بدل البعض من الكل. تمام؟ الشياكة دي في منها معلوفة وفي منها عوامل وفي منها كذا الى اخره، يعني لو فرضنا ان في عوامل يعني بيعمل بها مصلحه يعني، انما العوامل غالبا تبقى في الابل وفي البقر. تمام؟ فكلمه الشياء او صدقه او الغنم يدخل فيها كل الانواع. تمام؟ فبنقول هنا وفي صدقه الغنم اذا كانت كذا وكذا شاك، يعني تجد فيها شاه واحده. لكن جاء هنا الايه؟ التخصيص بالايه؟ بذكر بدل البعض من الكل، بعض هذا العام اللي هو السائمة دون غيرها. تمام؟ وهذا مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، أن شرط الزكاة في الإبل أو في الماشية أو في الغنم أن تكون سائمة ترعى العام كله أو أغلبه. العام كله أو أكثره أو أغلبه. تمام؟ فإن كانت من جملة الإيه؟ اللي هي المعلوفات فاختلف العلماء فيها رحمهم الله تعالى، فذهب مالك أن أيضا فيها الزكاة ولم يعتمد هذا التخصيص بهذه الطريقة. تمام؟ لكن مذهب الجمهور اسلم وابرأ. فهنا بنقول دلوقتي يبقى من التخصيص بالمتصل ذكر الايه؟ ذكر بدل البعض من الكل. ومن التخصيص بالمتصل ايضا التخصيص بالاستثناء. التخصيص بالاستثناء معنى قديم. نص ساعة الا ربع ساعة. وما انتم كسلانين كده في خلال نص ساعة. أو تقريبا ثلث كمان مش نص. طيب. نقول هنا ومثال التخصيص بالاستثناء يقول أولا الاستثناء مأخوذ من الثني لأنه استفعال وأصوله الثاء والنون والياء ثنيا، فهو من الثني وهو الأصل، تعطف شيئا على شيء قل هذا من حيث اللغة. أما في الاصطلاح فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها. هي أخوات إلا؟ غير وسوء. تمام؟ يبقى هنا استثناء ولكن بيبقى أدوات خاصة اللي هي إلا سوى غير. تمام؟ يقول فالاستثناء يكون به التخصيص. فالاستثناء يكون به التخصيص وهو أقسام. الاستثناء يكون به التخصيص وهو أقسام. المخصص المتصل مثال قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. هنا خصص الذين آمنوا بأنهم ليسوا في خسر. وهذا تخصيص بالاستثناء. وهو تخصيص بالمتصل كما قال تعالى ايضا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب كل الا من تاب. فهذا استثناء بايه؟ او تخصيص بمتصل. وايه طبيعه التخصيص؟ الاستثناء. فصار التخصيص بالمتصل انواع ثلاثه، التخصيص بالوصف والتخصيص بالاستثناء والتخصيص بالشرط. واحنا زودنا التخصيص بذكر بدل الكل البعض من الكل، وايضا التخصيص بايه؟ بالصفه اللي منها الحال ومنها لا. ومن التخصيص المتصل ايضا التخصيص بذكر الغايه. التخصيص بذكر الغايه انت تبات على التخصيص بذكر الغايه. تمام؟ كما قال الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه. تمام؟ وقول الله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا. هذا في مطلق الاوقات، في الاولى وفي الثانيه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. تمام؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. تمام؟ طيب وجوب اعطاء الجزية هذا في مطلق الاسنان حتى احسنت حتى نزول المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك نزول عيسى ابن مريم برفض الجزية لهذا لا يعد نسخا وان جاء متاخرا. ليه؟ لانه كانه غياه بغاية، كانه غياه بغاية، فالمغيى بغاية ما يرد عليه يطلق تخصيص ولا يطلق ولا يسمى نسخا، يسمى تخصيصا ولا يسمى نسخا. تمام؟ طيب أرنا وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج. وحد الاستثناء ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج، لأن التخصيص بالمتصل يعرفنا يعني استثناء. قول وحده يعني تعريفه ما به خرج من الكلام بعض ما فيه اندرج أو بعض ما اندرج فيه. يعني ما خرج به من الكلام بعض ما اندرج فيه أن تخرج من الكلام أفرادا اندرج فيها، لكن يشترط زيادة إلا أو إحدى أخواتها عشان يبقى اسمه استثناء. تمام؟ وذكر الايه؟ الدليل نفس المسألة. وبعدين هيذكر في الاستثناء شروطا لابد منها حتى يكون الاستثناء حقيقيا. انا مش مطمن لمسألة الدليل بتاعتك دي. لسه بالظبط. نعم؟ لسه. الله المستعان. بس انا لا بس يحصل معانا موقف مش كويس لما تحصل. المبحث لطيف وسهل ان شاء الله، هو زحمه بس شويه بس كويس ان شاء الله ما فيش مشكله. طيب طيب احنا قلنا دلوقتي ان الاستثناء بالمتصل، ها الاستثناء بالايه؟ او التصل بالمتصل، التصل بالاستثناء. لهذا الاستثناء شروط عشان يكون الاستثناء صحيحا والتصل به صحيح. تمام؟ قل وشرطه الا يرى منفصلا ولم يكن مستغرقا لما فلا، والنطق مع اسماع من بقربه وفصله من قبل نطقه به. يقول فهذه شروط الاستثناء. تمام؟ الشرط الأول أن يكون ممن تكلم بالعموم، مش واحد يتكلم بالعموم والتاني يستثني له، لا، أن يكون ممن تكلم بالعموم، رجل تكلم كلاما عاما ثم أراد أن يرد على العموم هذا استثناء، لابد الأول أنه هو منه هو. تمام؟ فبيقول يعني أن يكون المستثني والمستثنى، المستثنى والمستثنى منه من واحد، أي صدر من واحد. فلو قال قائل زوجاتي طوالق وعنده ابنه مثلا، فقال بعضهم الا امي، فانها مثلا فقيره تحتاج اليك تبر بك الى اخره مشكلا، فهذا لا صح استثناء. تمام؟ الا اذا ذكره فذكر، وهذا سات. الا اذا ذكره الا فلان فقال الا فلان. تمام؟ الا كذا فقال الا كما سياتي ان شاء الله. يقول فانه في هذه الصوره يعني اذا كان الاستثناء الاجنبي غير المتكلم لا يصح الاستثناء، ولو كان قائله متصلا بكلام القائد المتكلم بالعام في الحال، لانه اشترط ان يكون من واحد. ده الشرط الاول. الشرط الثاني يقول المؤلف الا يكون منفصلا، الا يكون منفصلا. فلو قال قائل عندي لفلان 100 درهم ثم سكت سكوتا، نقول لا حاجه له به وليس لعارضه عرض عليه، ثم يقول مثلا بعد ساعه او ساعتين الا 10 يعني عايز يخليهم 90، فانه يلزمهم 100 كافله، لان هذا الاستثناء لا يصح لانه انفصل. لان هذا الاستثناء لا يصح لانه انفصل، ومع طول الفصل وعدم المانع والعارض كل هذا يعني يشوش على قضيه التخصيص او قضيه الاستثناء. وكذلك لو قال عندي لموسى 100 درهم ثم قال عندي لموسى 100 درهم سالته مثلا انا كيف ببيعكم؟ وبدا الشيء بدا يحكي حكايه طويله، وبدا في الاخر قال له مثلا ايه؟ الا 10. هذا الاستثناء. اما اذا كان الفصل بغير كلام اجنبي فانه لا باس به. اما اذا كان الفصل بغير كلام اجنبي، يعني ازاي؟ كيف يفصل بين المستثنى والمستثنى منه بغير كلام اجنبي؟ هيستثنى بايه؟ ايه الكلام اللي مش اجنبي؟ كلام خاص بالموضوع. كلام خاص بالموضوع نفسه، تمام؟ كالجمل التفسيريه مثلا. كالجمل التفسيريه. يقولوا مثلا بعتك 10 ابل، ها؟ ابل يعني سمان عظام كذا وكذا مما نربيها في منطقه كذا الشماليه لمنطقه مصر وتاكل كذا وكذا وكذا وكذا، الا 5 او الا 10 كده مثلا. تمام؟ فانا بقول هو كان يتكلم ايه؟ كالجمل التفسيريه ونحوها. فهذا الفصل به لا باس. يقول وظاهر كلام المؤلف انه يؤثر ولو كان متصلا بالكلام، يعني عايز اقول ان ما بيبقاش فصل خالص باي حال من احوال كلام الجويني رحمه الله. يقول والصحيح انه لا باس. الصحيح ان الفصل بكلام ليس اجنبي يتعلق له تعلق بموضوع الايه؟ المستثنى منه، فلا باس بذلك. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في عام الفتح واخبر ان مكه حرام ولا يختلى خلاها ولا يعرض شوكها، قال العباس الا الاذخر، فانه يعني لبيوتهم وقبورهم. الاذخر حاجه شبه البوص عندنا كده، نبات عشب طويل بياخدوا العيدان بتاعته يسقفوا بيها، او القش بتاعه يسقفوا بيه، وياخدوا الورق بتاعه طيب رايح يحطوه في فجور الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاذخر، فذكره فذكر. تمام؟ يقول فهذا استثناء منفصل لكن فصل بكلام لم يخرج عن الموضوع، فالصحيح ان مثل هذا لا يضر، وعلى كلام المؤلف يكون ضارا، فكيف يخرج الحديث عند من قال بقول المؤلف؟ يعني دلوقتي في خلاف بين العلماء ان مثل هذا الاعتراض او مثل هذا الفصل هل يؤثر او لا يؤثر؟ تمام؟ التحقيق انه لا يؤثر لانه من موضوع الكلام، لكن المؤلف ومن ذهب مذهبه يقول لا، لا يؤثر في الكلام ويلغي الاستثناء ويبطل التخصيص، فيبقى الكلام على الايه؟ على عمومه دون استثناء او تخصيص. طب هترد على الحديث ده هتقوله ضعيف؟ مثل البخاري ومسلم ده البخاري؟ لا بيقولوا ايه؟ بيقول هذا نسخ. هذا نسخ ليه؟ لان هو مع الانفصال والتراخي خلى ده حكم متقدم وده حكم متاخر، فيقولون ان هذا نسخ، يعني ان الحكم نسخ نسخ في مسلوس به وليس هذا من باب التخصيص عندهم يعني. والخلاف الان يشبه يكون نفسيا، يعني نهايه الباب غير مسلوس به، سميته نسخ سميته استثناء. اما الحكم فثابت، لكننا نقول ان هذا ليس بنسخ، لان النسخ لابد ان يكون بدليل منفصل، النسخ لابد ان يكون بدليل منفصل، وهذا لا يمكن انفصاله، لان هذا مستثنى، والمستثنى منه اذا قلنا بانه نسخ صار غير موجود. ها؟ ونقول معناه الا الاذخر، ما هو المستثنى منه؟ لم يذكر. والصواب ان هذا استثناء وانه لا يضر الفصل بما تعلق بالموضوع. هنختم ان شاء الله رب العالمين بذكر الفوائد بين التخصيص والنسخ، فانها مهمه وتعيننا ان شاء الله في دراسه باب النسخ مستقبلا ولا تقبلا. قلنا من الفروق بين التخصيص والنسخ الاول، التخصيص هو اخراج بعض الافراد. التخصيص هو اخراج بعض افراد العهد. تمام؟ اما النسخ فياتي على جميع الافراد. اما النسخ فياتي على جميع الافراد. وفي المساله التفصيل ياتي في باب النسخ ان شاء الله. تمام؟ يبقى ادي افراد العهد فرضناها، التخصيص ياتي التسميه. اما النسخ ما يخليش الحكم موجود اصلا. تمام؟ يبقى التخصيص اخراج لبعض افراد العهد والنسخ اخراج لجميعها. اثنين، ان النسخ لا يكون الا بدليل منفصل متاخر. النسخ لا يكون الا بدليل، ما فيش نسخ بدليل متصل. ها؟ ولا دليل مقارن ولا دليل متقدم، لابد ان يكون النسخ بدليل منفصل ايه؟ متاخر متراخي زمنا. تمام؟ اما التخصيص فيكون بدليل سابق، يعني ممكن يكون التخصيص سابق على الكلام اللي انت بتقوله بصيغه العموم. او مقارن او متاخر. تمام كده؟ ثالثا، ان النسخ لا يكون الا بخطاب. النسخ لا يكون الا بخطاب شرع القران او سنه. تمام؟ اما التخصيص فبيكون بالعقل وبالحس وبالاجماع ماشي ونحو هذا. فالاجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ماشي، والعقل لا ينسخ ولا ينسخ به، مسألة عقلية. والحس لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ ولا ينسخ به. وايضا من الفوائد ان النسخ يرد على الخاص والعام. النسخ يرد على الادله العامه وعلى الادله الخاصه، ينسخ ادله عامه وينسخ ادله خاصه. اما الخاص فلا يرد الا لا يرد الا على العموم. الخاص لا يرد الا على العموم، ماشي كده؟ او التخصيص يعني، معذره. التخصيص يرد على الخاص والعام. التخصيص يرد على الخاص والعام. النسخ يرد على الخاص، الناس يرد على الخاص والعام، والتخصيص لا يرد الا على العام. ايضا النسخ لا يرد على الاخبار. النسخ لا يرد على الاخبار. لان الناس في الاخبار تكفي. تمام؟ وخبر الله وخبر رسوله لا يكفي. ماشي كده؟ اما التخصيص فيرد على الاخبار وعلى الاحكام. تمام؟ يبقى دول كام فرق؟ حد يذكرهم كده عشان نختم المجلس ان شاء الله سريعا. نعم. التخصيص هو اخراج بعض افراد العام. والنسخ؟ النسخ ياتي على جميع الافراد. اخراجه لجميعها. تاني غيره؟ يكون التخصيص بدليل سابق او مقارن او متاخر. نعم. اما النسخ فلا يكون الا بدليل منفصل متاخر. نعم. التخصيص يكون بالعقل والحس والاجماع. نعم. أما النسخ فلا يكون إلا الخطاب شرعا. تمام. التخصيص لا يرد إلا على العام. أما النسخ فيرد على الخاص والعام. تمام. التخصيص يرد على الأخبار والأحكام. والنسخ لا يرد على الأخبار. طيب هنستفيد إيه بقى من حتة إن التخصيص يرد على الأخبار والأحكام، أما النسخ فلا يرد عليها إلا على الأخبار بس. النسخ لا يرد إلا على الأخبار بس. مسألة القبور. مسألة القبور، الإشكالية من الملكية عملوها لنا. تمام؟ بعض المالكيه بيستدل على جواز او على عدم حرمه الصلاه وبطلانها في المسائل التي بنيت على قبور او الصلاه المقبره بايه؟ بيقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها، كما ذكرت جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. فلو قلنا بان الادله اللي وردت في اتخاذ القبور مساجد محرمه لها او مخصصه لها او وارده لهذا العموم بالتفاؤل والمعارضه هيبقى ده نسخ. تمام؟ وده خبر من الاخبار ودي منن الله على هذه الامه خصوصيتها. فما ينفعش ان احنا نقول ان القبور ما ينفعش ان ده خبر فالخبر يعم كل شيء. قولوا لا احنا الكلام ده مش نسخ. من قال ان احنا تكلمنا في الناس؟ نتكلمنا في الاستبناء او في التخصيص بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. وانتم كمان عندكم اماكن تحرم فيها الصلاه وتبطل فيها الصلاه، من ماذا فعلتم بها؟ بتترجموها ازاي؟ بتقولوا عليها نسخ؟ لا بتقولوش عليها نسخ، امال بتقولوا عليها ايه؟ بتقولوا عليها تخصيص لهذا العموم. تمام؟ او تخصيص لهذا العموم هذا الخبر. تخصيص العموم هذا الخبر يعني جعلت هي الارض مسجدا وطهورا الا اماكن النجاسات. تصلي فيها؟ لا. ما صليتش فيها ليه؟ نسخت الخبر؟ لا ما نسختوش، ما عملت ايه؟ خصصته بادله اجنبيه، واحنا كمان خصصناه بادله منفصله وادله متصله. اما المنفصله فالادله الكثيره المتوارده المستفيضه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحرمه اتخاذ القبور مساجد، واما الادله المتصله فقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عباده في مرآه الخمسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام. الا المقبره والحمام. تمام؟ هذه الاستثناء. وطبعا ما تقوليش المقبره يعني لازم يكون بقى فيها 7000 واحد مدفونين، مش دي القضيه. مقبرة ما أرصدت للقبر. فرضنا إن ما حدش يعني المقبرة دلوقتي أنت أول أنت نعملها في البلد عملها ده بينها واحد خالص. ها؟ ما فيهاش ولا واحد طفل صغير. وإحنا رصدنا المكان ده للمقبرة. ينفع نبني فيه قبر؟ نبني فيه مسجد عشان هو مدفون فيه واحد؟ المسألة مش بالعدل، المسألة دي مقابر. يعني مكان وضع للقبر، فلا تدخل القبر على المساجد ولا تدخل المساجد في إيه؟ في منطقة المقابر. تمام؟ نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.